جريت صوتي. كلمات الشاعر خلف بن هذال، أداء ناصر آل رشيد. جريت صوتي تالي الليل جرى، والناس هجع وارفع الصوت ببيات. جريت صوتي تالي الليل جرى، والناس هجع ورفع الصوت ببيات. ولقيت في سود الليالي مضرة، كم كلمة ولت وراحت ولا جات. ولقيت في سود الليالي مضرة، كم كلمة ولت وراحت ولا جات. النوم يعرض للعيون وتمر، مر الكرام اللي اخطاهم سريعات. النوم يعرض للعيون وتمر، مر الكرام اللي اخطاهم سريعات. جرت صوتي تالي الليل جرى، والناس هجع وارفع الصوت ببيات. تلبس حرير بنت الأحرار حرا، عمهوجة تغذي لها النفس توقات. تلبس حرير بنت الأحرار حرا، عمهوجة تغذي لها النفس توقات. دنيا تزين للغرير وتغرى، بين الليالي وبين الأيام غارات. دنيا تزين للغرير وتغرى، بين الليالي وبين الأيام غارات. غارت زمان ويكفي الله شرى، أدري الهوى والنفس وابليس ما مات. غرت زمان يكفي الله شرى، أدري الهوى والنفس وابليس ما مات. أهبى عدوك دبة العمر مرة، وذل حذر من صاحبك عشر مرات. وخذ الحذر من صاحبك عشر مرات.